رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك. ثم يستلم الحجر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ثبت في حديث جابر رضي الله عنه، الحديث الطويل، أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف فرغ من الطواف أتى المقام وصلى فيه ركعتين، قرأ فيهما في سورة الإخلاص وتلى الآية. عندما أتى المقام تلى الآية واستغفر المقام إبراهيم وصلى. فلما صلى ركعتين رجع للركن للحجر الأسود فاستلمه. يعني هذا استلام خاص، والظاهر لي أنه لا يشرع مطلقا، كأنه ما جاء إلا في حجه عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون هذا أيضا في العمرة، لأن الحج والعمرة حكامهما واحدة، فيرجع الحاج والمعتمر ويستلم الركن ويمضي للسعي بين الصفا والمروة. لا إله إلا الله. قال: ثم يستلم. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. يقول يخرج إلى الصفا من بابه، لأن هذا هي الحكمة. تخرج إلى الصفا من باب العمرة تلف تأخذ، لا، هذا أقرب طريق. سبحان الله، باب الصفا أو الصفا وزان الركن الأسود، الحجر الأسود. فإذا فرغ الحاج والمعتمر من طوافه وصلاته واستلم الركن يمضي إلى الصفا من بابه. كان يعرف قديما وحديثا باب الصفا، باب يخرجك إلى الصفا، حتى إنك لا تمر بالمسعى. كان في طريق لا تمر بالمسعى يخرج بك إلى الصفا، وموضعه تجد تلاحظه الآن بعدها التغيرات الكبيرة، تلاحظ إذا وقفت على الصفا وتوجهت يعني لتكبر وتدعو، هو ذاك هو الطريق. والأهل الناس يسلكونه إذا لم تكن هناك زحام، يسلكون وينتهون إلى الصفا ويلقون الصفا قبل أن يدخلوا المسجد. يخرج إلى الصفا من بابه لأنه أقرب طريق. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. يرقى الصفا حتى يرى البيت، يرتفع. الله المستعان. نعم. ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. يكبر ثلاثا ويقول ما ورد. جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى الصفا، ولما أتى الصفا ورقى تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا، لأن الله بدأ بها في الذكر: إن الصفا والمروة. فرق الصفا واستقبل القبلة وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فعل ذلك ثلاث مرات ويدعو بعد كل مرة بما تيسر. نعم. يرقاه حتى يرى البيت، هي سنة؟ أي سنة؟ يرقى الصفا. نعم. صعود الصفا سنة؟ الصعود على الصفا؟ نعم. نعم. نعم. نعم. ويخرج إلى الصفا. ما أدري يا شيخ، الأخ يفهم الصفا الآن المرتفع ولا نفس الجبل اللي باقي؟ يرقى الصفا على الصفا، والصفا تغيرت، فإذا كانت قد تغيرت وفيه مرتفع أنت ترتفع، يعني هذا أقرب إلى موافقة السنة الارتفاع، لأن هذا الذي تصعده هو مكان الصفا. نعم. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي. هذا جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا يعني نزل من الصفا حتى إذا انصبت قدماه، انصبت يعني في الوادي، كان السائل يدرك هذا يعني بطبيعة الأرض، كان يمشي حتى إذا صار على حافة الوادي، الوادي كان يقطع الصفا تماما، يقطعه وادي الأبطح، ينزل ويقطع مكة، يشق مكة نصفين شمال وجنوب، فإذا انصبت قدماه قال جابر فلما انصبت قدماه سعى، ويقول شديدا، يسعى شديدا، وهذا من جنس الخبب هناك في الطواف، حتى إذا صعدتا، هكذا لفظ جابر، حتى إذا صعدتا أي صعدت قدماه، لأن الوادي معروف أنك إذا أتيته من جانبه تنحدر الحدار إلى وسطه ثم للجانب الثاني تصعد شيئا فشيئا يرتفع بك الوادي، فهكذا كان السعي. وقد جعل لهذا الموضع علمين، يقول إلى العلم، يمشي إلى العلم، ثم إذا وصل العلم الأول سعى شديدا إلى العلم الآخر، علم بمعنى علامة، ولأنه معلم بالأخضر معروف، وهذا من فعل ولاة الأمور قديما وحديثا، ولهذا يدل على أن هذا كان معروف من قديم، ما هو من فعل الحكام في المتأخرين. ولعل وضع العلم هذا ناتج عن تغير أو من باب إرشاد الجهال ما يعرفون يقال لهم العلم، لأن يعني ما كل يتنبه لانحدار الأرض وصعود الأرض، فجعلوا هذه العلامة، ولا سيما الآن الناس أحوج إلى معرفة العلمين أحوج منهم من قبل، لأن الأرض الآن المسعى مستوي، ليس فيه انحدار ولا صعود، لا انحدار ولا صعود في الوادي. أين موضع الوادي؟ موضع الوادي هو ما بين العلمين، هذا موضعه وأدركناه، وكان السيل إذا سال الوادي يقطع السعات، يحبس السعات عن مواصلة السعي إذا كان شديدا وقويا، فتصوروا هذا، تصوروه على أن الوادي الأبطح يسيل في هذا المكان فيما بين العلمين، وكان على صفة الوادي ينحدر الساعي أولا ثم يصعد مرة أخرى كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه يعني قديما كان ترابي، تراب طبيعة الأرض كذا يمشون، أخيرا صار الولاة يعملون ويتصرفون تصرفات يعني فيها يعني منافع يلاحظونها ويتحرونها. كان مرصوف بالحجارة، هذا الذي أدركناه كان مرصوف بالحجارة، مرصوف بالحجارة مرصوف. نعم. يسعى شديدا يركض. إيش؟ يسعى شديدا يركض. إيه. إيه ما هو بيطلع. إيه. ناثمين يقول أحسن بكم يقول فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع. شديد. حتى ورد في بعض الروايات أنه لسعي كان يلتف عليه إزاره صلى الله عليه وسلم، لكن ما بطريقة القفز. نعم سرعة سرعة. نعم نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. نعم يكبر ويهلل ويدعو ثلاث مرات، وهذا كله عند أهل العلم. عند أهل العلم كل هذا سنة. الفرض هو أن هو المشي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، هذا هو الفرض. وكل الصفات الأخرى من المكملات. إذا قيل هذه السنن فمعناها إن من مكملات العبادة، مكملات. نفس الوقوف على الصفا والدعاء والتكبير من سنن السعي، وهكذا يعني المشي في موضع المشي والسعي في موضع السعي كله من المكملات. المهم الطواف. قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن سار من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا فقد طاف بهما. وليس المراد، يلاحظ أنه يختلف مفهوم الطواف بين الصفا والمروة عن مفهوم الطواف بالبيت. فالطواف بالبيت فيه استدارة دوران من الحجر إلى الحجر، وأما الصفا والمروة فليس فيها دوران، فيها تردد. الطواف بين الصفا والمروة هو تردد، وهذا كله يعرف في اللغة العربية، لأن يعني التردد حول الشيء أو في الشيء، التردد حول الشيء أو في الشيء هو طواف. نعم. ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم نعم. ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. هكذا يعني يطوف الشوط الثاني كالأول في صفته، يمشي في موضع المشي، فيمشي في الأول من الصفا إلى أن ينحدر في الوادي، إلى أن يبدأ الانحدار فيسعى، ثم إذا صعد مشى، وإذا عكس هكذا إذا نزل من الصفا يمشي حتى يصل إلى الوادي فينحدر ويسعى في موضع السعي، حتى إذا ارتفعت الأرض مشى إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. وهنا الآن جرى العرف على أنه يسمى سعي، يعني المشي ما بين الصفا والمروة اسمه سعي في اصطلاح الفقهاء، يسمونه سعي، ويسمى طواف، طواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة. وإذا حققنا يعني وجدنا أن إطلاق السعي على الطواف بين الصفا والمروة في شيء من مما يسمى بالمجاز، من إطلاق البعض على الكل. سمينا كل المسير والمشي بين الصفا والمروة سميناه سعي، مع أن السعي جزء، السعي إنما هو في جزئه وهو ما كان منه في بطن الوادي. ولو مشى الإنسان في موضع السعي وسعى في موضع المشي قلنا صح طوافه وسعيه صح، لكن خالف السنة وخالف الأفضل. نعم نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. يفعل ذلك سبع مرات، يذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا سبعا، ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، سعية أو طوفة، ومشي ورجوعه من المروة إلى الصفا كذلك سعية. ذهابه إلى المروة سعيه ورجوعه سعيه حتى يتم له سبع. وضابط ذلك أنه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وغلط العلماء من قال إن السعي هو التردد بين الصفا والمروة يعني سبع مرات بمعنى الذهاب والإياب مرة. وقالوا إن الدليل على أن الذهاب سعية والرجوع سعية أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. فلو كان الأمر كما يقول هذا الغالط أين ينتهي؟ ها؟ بالصفا. يروح من الصفا إلى المروة ثم يرجع هذا واحد وهكذا حتى ينتهي. لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. فعلم أنه جعل الذهاب إلى المروة طوفة والرجوع طوفة، فبدأ بالصفا، فمن الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا الثاني وهكذا. فمن الصفا إلى المروة يكون واحد وثلاثة وخمسة كذا وسبعة، ومن المروة اثنين وأربعة وستة. نعم يا شاهد. ذهابه سعية. يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. يقول لو غلط واحد غلط وبدأ بالمروة ووصل إلى الصفا وكمل السعي على هالشغل سقط الشوط الأول، معناه هو سيتم له كم إذا بدأ بالمروة وانتهى بالمروة. بدأ بالمروة وانتهى بالمروة يصير كم طاف؟ ثمانية. فيسقط عليه الشوط الأول. لو فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. نعم. الحد الواجب الآن بالسعي يعني متى ينتهي الشوط؟ هل إذا بدأ البلاط يرتفع؟ والله يا أخي شف، هم كان الفقهاء يحددون ويقولون لك يعني على حد حتى أنك يعني يضبطون، يقول تخلي عقبيك على حد يعني الجبل يوم كان الجبل. اسمع يا أخي، يعني ما هو معناه أنك إذا وقفت لتسعى يجب أنك تصير على حد الجبل. فالواجب هو السعي فيما دون الجبل. الجبل رقيه سنة، الصعود إلى الصفا أو المروة سنة. الآن سؤالك تقول الآن صار مبلط وفيه انحدار فأين؟ أنا عندي إن المسؤولين يعني ربما راعوا هذا، فعندي إن حد السعي الواجب هو مسار العربيات. مسار العربيات هذا حد. فأنت إذا سعيت من بداية العربيات الحاجز هذا إلى نهايته فقد أكملت السعي. يظهر إنهم أن المسؤولين قد راعوا هذا. هذا رأي الشيخ محمد. الشيخ الشرح الممتع نص عليه؟ نص عليه. نص عليه. قال الذي يجي استيعابه حد الممر الذي جعل ممرا للعربات، وأما بعد الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب. فلو أن الإنسان الحمد لله واضح واضح واضح. هذا التقييد أحسن إليكم. شلون التقييد؟ لأن ما زال ذلك سنة. أخذ من سنة الرسول في صعود الصفا والمروة. يا شو قول؟ شو قول؟ النبي صلى الله عليه وسلم سعى بقى. طيب. هو فيها مراعاة هذا ما في شك، مسألة الصعود في مصلحة يعني محسوسة، لو وقف الناس كلهم على خط واحد عظمت المشكلة، لكن نقول هذا تقدير للواجب، والصعود يعني الواجب هو الطواف بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، فمن سعى من حد الجبل مثلا الصفا ومن حد المروة من تحت فقد طاف بين الصفا والمروة وسعى بين الصفا والمروة. ولهذا لما صارت المشكلة وجاء موضوع المسعى الجديد يعني كان النظر في عرض الجبل، فما كان موازيا للجبل فهو مسعى، ما كان موازيا للجبل من هنا ومن هنا فهو مسعى صحيح، لأن السعي بين الصفا والمروة منوط بالصفا والمروة، فما خرج عنهما فليس بمسعى، ما خرج عن عرض الجبل وصار فيه النزاع بين والاختلاف بين المشايخ واختلفوا وصار التوجه إلى التوسعة فنفذ الأمر، ولا لكم تعلمون أو سمعتم أنا لا أرى السعي فيه أبداً، ولا حتى أني في إحدى السنوات كانوا يشتغلون في المسعى الجديد لتكميل يعني العمل، وكان ذاك مفتوحاً، وجئت إلى مكة وما اعتمرت. المسار الثاني الثاني مفتوح. يعني أحسن الله عليك، أن ترى المسار الثاني خارج المسار خارج النطاق يعني. أي نعم. يعني السعي يكون بالمسار الذي يلي المسجد. أنا لا أطوف إلا فيه فقط. وإذا صار زحمة. ولا عجب كيفك أنت. أنت أحسن الله. أنا؟ لا ما أعرف. في خمس أدوار الحمد لله. في أدوار أحسن. القبو كله في الأرضية. أين الأرض القبو الظاهر ما فيه اثنين، ما في مزدوج. ما فيه. فيه على القديم على الصح. ولا في عربيات. ولا في عربيات. لكن مع ذلك يصير فيه زحمة. وقت الزحام شاق. مسار العربيات أحسن الله عليك. مسار العربيات كذلك. نصف نصف. نفسه يعني واحد منها الرايح للمروة هذا خارج هذا اللي عندنا صار في بعض الجهود رايح للمروة ها إيه اللي جاي من الصفا يعني إيه الذاهب للمروة الذاهب جاي من المروة هذا داخل هذا تبع اللي يلي المسجد اللي من جهة المسجد هذا هو القديم هذا هو الصحيح فيما نعلم القبو يختلف على كلها يا شيخ ها القبو كأن على المساو قديم ما أدري لا ما أظن. يا شيخ القبو القديم ما هو صحيح. اصبر يا أخي القبو كله بعرضه كله. هم اللي يسعون فيه في بعدها ما في سعي. في منطقة اللي بعدها في منطقة ما يسعى فيها الناس. اللي على يمينك كنت رايح المروة. ما يسعون فيه الناس. خلاص ما دام. لكن بالمسعى موجود على القديم اللي بالقبو يسعى فيه الواحد. إيه هو هذا نفسه اللي تحت هو موازي للي حين نقول لك السعي القديم. نعم. عندما وسعوا أنت ذكرتم الفتوى هيئة كبار العلماء من اجتمع 20 ومن 18 أفتوا بعدم الجواز ها؟ ومن 18 أفتوا بعدم الجواز وقلة منهم؟ لا أجازوا عفى الله عن الجميع وغفر لنا ولهم الله المستعان نعم يا شيخ فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول ويسن لكن في جانب وهو أنه لو سألنا سائل قال أنا سعيت في القديم ما نقول شيء لأنه من أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتى ما نقول ودول ما دول جمهور الناس يعني يسحروا شديدهم عن هالاختلاف. كله مفتوح مهيأ مسألة. معذورين بالتقليد أحسن. ها؟ معذورين بالتقليد. إيه معذورين بالتقليد أجل. الشيخ بن جبرين كان يرى جوان وأنا سألته قال أنا كنت أذكر الجبل وكان الناس إيه ممتد ما يقول الزحام من أجل الزحام إيه ما يقال ولا يقال الجبل ما هو ممتد ليس ممتدا بهذا العرض على كل حال. ولهذا إحنا ما نعارض أحد ولا ننكر على بساعة فيه لكن من يسأل نقول لا تسأل. نعم. ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. يقول تسن فيه الطهارة لأنه عبادة والطهارة مشروعة لذكر الله. أليس الرسول لما سلم عليه وسلم استقبل الجدار وتيمم وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة؟ فالطهارة مشروعة في كل العبادات ومشروعة لذكر الله. فقال السعي فيه ذكر لله كثير وفعل الإطاعة فتستن فيه الطهارة والستارة أي ستر العورة. فلو فرض أنه يطوف عريان أو عورته مكشوفة فسعيه صحيح. نعم. وتستن فيه الطهارة والستارة والموالاة. والموالاة بين الأشواط يعني فلا تفرقها تطوف شوطين وتروح للبيت تلين، لكن تطوف شوط شوطين وتلين وانت في مكانك يعني فصل يسير فلا يضر. لكن السنة الموالاة عندهم انه لو فصل حتى ولو كان فصلا طويلا فالسعي صحيح. بخلاف الطواف عندهم الموالاة شرط. لأنهم كل هذا من منطلق أنه صلاة. وعلى كل حال نقول الرسول سعى وطاف متصلا فلا ينبغي التهاون بهذا، ينبغي عبادة واحدة فلا تفرق. اللهم إلا من عذر. أما لعذر فنرجو أن الأمر كما قال. نعم. شعلق الشيخ على الموالاة. راح عندي تعليق الشيخ محمد البليهي. والقول هو الموالاة أي بين الطواف والسعي لفعله صلى الله عليه وسلم. لا كلام ابن عثيمين شيخ. لا أصفر. نعم. يقول إيش؟ نعم. قوله هو الموالاة أي بين الطواف والسعي. ما أدري هذا التصرف هو. هذا ما يصح. نعم. هذا تصرف هذا تصرف صاحب الروض وإلا العبارة مصروفة إلى السعي. ابن تيمين قال كلام مبين ها؟ والشيخ ابن تيمين إيه؟ تعطب وبين هذا صرف. إيه صرف هذا غلط. حين يتكلم عن المسعى وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم نقول يريد الموالاة يعني بين السعي بين الطواف والسعي لا هذا صرف ما له وجه. نعم قل أكمل كلامه الشيخ. كلام من؟ كلام الشيخ البليهي. البليهي نعم. نعم لفعله صلى الله عليه وسلم وبه قال الشيخ تقي الدين وأكثر العلماء. وأما الموالاة بين أشواط السعي لا أعد بشيء قوله هو الموالاة أي بين الطواف والسعي لفعله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام البليهي. نعم يعني ساير الروض. نعم عجيب. نعم وبه قال الشيخ تقي الدين وأكثر العلماء. وأما الموالاة بين أشواط السعي فشرط لصحته على الصحيح من المذهب كالطواف. ثم ذكر فائدة يا شيخ. قال فائدة شروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والمشي مع القدرة والموالاة وتكميل السبع وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم واستيعاب ما بين الصفا والمروة. هذه إضافة من بليه؟ إضافة من الشيخ بليه. نعم. الله أعلم، الذي أظهر أنه ما هو بشرط المشي، الذي يظهر الله أعلم. نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين. الشيخ طاف الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، فكيف بالسعي؟ وسعى راكبا في بعض سعيه. الله تعالى الشرط صح، هي شرط صح، معناه أنه لا يصح إلا ماشي. نعم. والله هذا اللي فيه نظر، يظهر انه اقرا كلام الشيخ انه واجب الا لعذر، لانهم رووا ان بعض الصحابه او بعض نساء الصحابه يعني فرقته لعذر لعارض العرض لها. من ذكر واقرا فيه من هي التي سودة أو غيره اللي ذكر. عندك الموالاة عندك يا محمد، قال الشيخ على الموالاة. نعم. نعم، قوله والموالاة عذر يعني عارض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نكمل الكلام. نعم. نعم. قوله والموالاة أي يسن أن تكون الأشواط متوالية. كلام الشيخ. نعم، كلام الشيخ بن عثيمين. نعم. قوله والموالاة أي يسن أن تكون الأشواط متوالية وليس ذلك بشرط، فلو سعى الشوط الأول في أول النهار وأتم في آخر النهار فسعيه صحيح. نعم. لكنه خلاف السنة. ولو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة. الآن هو يشرح كلام صاحب الزاد. نعم. لكنه خلاف السنة، ولو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة والثاني في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة والرابع في الساعة الرابعة والخامس في الساعة الخامسة. لكان سعيه صحيحا، لكن الموالاة سنة. لكن المذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف، ومن ثم صرف الشارح في الروض عبارة الماتن إلى هذا المعنى، فقال تسن الموالاة بينه وبين الطواف، وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، وإنما صرفها الشارح عن ظاهرها من أجل أن تطابق المذهب، لأن صاحب المتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط، وهذا القول أصح ويدل. نعم. وهذا القول إيش؟ أصح. ويدل لهذا القول أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ثانيا أن السعي عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالصلاة والطواف. ثالثا أن الإنسان لو فرق السعي كما سبق لم يقل أحد أنه سعى سبعة أشواط لتفريق السعي، لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول لا حرج لعموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأنه رويت آثار عن السلف. انتبه هذا اللي ولأنه رويت. ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا، ولأن الموالاة هنا رويت آثار. نعم. ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا، ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذهابه قلبه معلق بالسعي، ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. مسألة، لو قيمت صلاة الفريضة في أثناء. لا، هذا المسألة الطواف تقطع الموالاة من أجل الصلاة المكتوبة أمر واسع، لكن الكلام الآثار ما عندكم شيء فيها؟ ما ذكر شيء. أجمل الشيخ عجيبة. يعني نخرج بهذا إن الموالاة واجبة أو شرط ولكن يعذر فيها الإنسان بالقدر الضروري من الفصل. أما الفصل الطويل هذا كما قال الشيخ يخرج العبادة عن هيئتها. نعم يا أخي. إذا كان في رمضان حضرت صلاة التراويح فهل يعتبر فصل طويل؟ إيه فصل طويل. وأنت تسعى؟ نعم. لا لا امضي في سعيك. نعم نعم بعد. نعم. وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم إن كان متمتعا لا حمد. نعم يا محمد البراك سم المغني ما هم معك في هذا سم طلع شف الخلاف في الموالاة الموالاة في السعي. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج. يقول إن كان متمتعا والمتمتع تقدم أنه من أهل بعمرة ثم فرغ منها ثم أهل بالحج من عامه هذا هو المتمتع. فيقول إن كان متمتعا وقد طاف وسعى ولم يكن معه هدي فإنه يقصر ويحل ويصير حلالا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك فحلوا. فالمقصود أنه يصير حلالا ويفرغ من عمرته حتى يأتي أوان الحج. وإن كان معه هدي فإنه لا يحل حتى إلا بعد الحج حتى ينحر هديه فلا يحل حتى أنحر. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف يقول قصر ولم يقل حلق أو قصر لأن المتمتع الذي يعني سيحج السنة في حق التقصير ليوفر شعره للحلق في الحج وهذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما أمرهم أن يجعلوها عمرة قال ليطف بالبيت من لم يسق الهدي ليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم ليقصر وليحلل فأمرهم بالتقصير مع فضل الحلق وهذه حالة استثنائية فالحلق أفضل إلا في هذه الحالة يعني المعتمر الذي ليس بمتمتع الأفضل في حقه الحلق والحاج الذي لم يقصر لم يعتمر الأفضل في حقه الحلق أما المتمتع فالأفضل في حقه إذا حل من عمر أو إذا أراد أن يحل من عمرته التقصير. نعم بعد. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية هذا رجوع رجع إلى موضوع التلبية. المتمتع إذا وصل إلى الحجر الأسود شرع في الطواف والتلبية هي إجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إجابة الداعي ومن وصل إلى بيت الداعي انتهى من التعبير عن الإجابة فهم استنبطوا هذا لكن لا أدري هل يعني في هذا يعني نص أن الرسول كان يلبي حتى وصل إلى الحجر أو حتى شرع في الطواف بخلاف في الحج فإنه صح أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة هناك جاءت السنة صريحة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبي حتى رمى الجمرة أما في مقدمه في العمرة أو في الحج فلا أذكر أنه ورد في قطع التلبية شيء. نعم لكنهم استنبطوا أن الشرع في الطواف شرع في التحلل ويعني انتهى أوان التلبية. نعم فيها عن ابن عباس فهو مرفوع وموقوف، والصواب اللي صوب العلماء الوقت. ما هو انه عندك الان؟ لا مو عندي، هذا صار له اشاره في الحامش. لا عندي موجود في نعم في شيء عند البليهي. نعم عند البليهي قوله قطع التلبية لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود. عظيم عظيم، هذا مهم، بس ما صحته، ما درجة الحديث ما ذكر. ذكر هنا يقول صححه الترمذي وقال البيهقي رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى كثير الرحم خاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ. يكفينا ابن عباس. وابن عمر يا شيخ إذا دخل الحرم إذا وصل حدود الحرم قطع التلبية. يا المهم كله هو المهم هو نحن نأخذ بالأكمل. طيب إيش؟ الشيخ شعيب أرنوط حسن في تحقيق الدول منهم؟ شعيب أرنوط حسن الحديث. المقصود إلى الحجر الخاص، أثر ابن عباس هذا يكفي ولو كان موقوفا. نعم يعني. نعم. باب صفة الحج والعمرة. الله أكبر. الآن فرغ من الكلام في أنواع المناسك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، ومضى يقص في القدر المشترك الإهلال والتلبية والطواف البيت وما إلى ذلك، وكل ما تقدم كله مشترك بين المتمتع والقارن والمفرد. فهذا الطواف الذي تقدم سبق، إن كان معتمرا فهو ركن العمرة، طواف العمرة وهو ركن، وإن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف للقدوم. ثم كل منهم والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف مشترك. فانتهت الآن، انتهى الكلام في الأحكام المشتركة بين هذه المناسك الثلاثة. باب صفة الحج والعمرة. نعم قلنا باب صفة التقصير المتمتع حتى لو طالت المدة، مثلا جاء المتمتع مثلا وقت مثلا يمدي شعره يطلع لا ما يخالف، يكفي مثلا لو جاب أول القاعدة مثلا في أول القاعدة أو في شوال بعد يقصر. إيه يقصر. نعم صديق من آخر الطواف فيه ناس يحملون مقصات. متى قصدك السعي؟ إيه غلط، هذا غلط. لا غلط. هل يصح يعني أن نقول لا زال محرم؟ لا إله إلا الله. ما أدري، يمكن كان في فتاوى نقول معذورين بالتقليد، ولكن نحن ننهاهم ونقول راح يحلق شعرك كله كذا. ولكن الجهال، الجهال عندهم أغاليط كثيرة وكبيرة، لكن لعل الله يغفر لهم فيما قصروا فيه، وما اجتهدوا فيه مغفور لهم. إذا سألوا وأفتوا فتبعت خطأهم على من أفتاهم، وإن قصروا وتساهلوا فهم مؤاخذون في التفريط فيما يجب عليهم. قد يفتي أحد بهذا أحسن منه. ها؟ الرجال. إيه؟ هل يفتي أحد بهذا؟ لا، ما هي بالمشكلة قدر الأنملة، المشكلة أنه يقصر من الجوانب شوي منه وشوي منه وشوي منه. ما قصر، هل قصر شعره؟ ما قصر، ما قصر. إيش تقول؟ أقول هل واجب الرأس كامل الاستيعاب كلمة ذهب الحنبلي أو ربع؟ يا أخوان شعره خلاف فيه من خلاف خلاف خلاف هي المقصود أن الصواب أنه يقصر من جملة شعر رأسه، من جملته كله أو أغلبه كله. أما من قصر منه، ولكن تعلمون يا أخوان أن سبحان الله اجتهادات العلماء وتأويلاتهم، مثل ما اختلفوا في مسح الرأس، وش قالوا؟ ما قالوا بعضهم؟ يكفي تقول كذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عند الفصل هذا عندك؟ نعم نعم. باب، يقول باب ولا باب صفة الحج والعمرة؟ طويل كان معروف. وش بدأ هو؟ كيف بدأ؟ يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. تلاحظون إن المناسب أن يقول باب صفة الحج، وهو يقول الحج والعمرة. هذا ما هو مناسب. هل في تعقب من الشيخ؟ انتهت العمر كلها نفسها، ما جاءت حتى الشروط كل ما اثبتوه هذا اثبتوه وما فيما وقفت. والشيخ محمد كذلك، والشيخ محمد نفس الشيء مشى باب صفة الحج والعمرة. نعم. ثم لم يتعقب العبارة ذي. نعم. صفة العمرة قد تقدمت كلها صفة العمرة بالكامل آخر التقصير، ولهذا قال فإن كان متمتعا قصر وحل. اترك هذا في الشرح. وين قال باب صفة الحج والعمرة في آخر هذا؟ في أخيرا هي قال صفة العمرة. أحسنت، هذا بعد هذا جواب يا أخوان جيد. صفة الحج فبدأ بالحج وذكر العمرة، مع أن صفة العمرة قد تقدم لكن الاستكمال يعني لا. ويريد العمرة المستقلة التي ليست مع حج، لا تمتع ولا قران، عمرة مفردة، عمرة مفردة مستقلة. ماشي. نقرأ كلام اللي في المغنية شيخ عن الموالاة. اي نعم جيد. فصل: الموالاة غير شرط في السعي بين الصفا والمروة. غير شرط. نعم، شفت هذا التصريح؟ هذا عنوان بعد؟ هذا عندي في الجهاز جاب. هذا عبارة الموفق. نعم. فصل: فأما السعي بين الصفا والمروة فظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشترطة فيه، فإنه قال: في رجل كان بين الصفا والمروة فلقيه فإذا هو يعرفه يقف فيسلم عليه ويسائله، قال: نعم، أمر الصفا سهل، إنما كان يكره الوقوف في الطواف بالبيت، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس. وقال القاضي: تشترط الموالاة فيه قياسا على الطواف، وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد، والأول أصح، فإنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلاق. وقد روى الأثرم أن سودة بنت عبد الله ابن عمر امرأة هذه الأثار التي أشار إليها، امرأة عروة بن الزبير، سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في 3 أيام وكانت ضخمة، وكان عطاء لا يرى بأسا أن يستريح بينهما، ولا يصح قياسه على الطواف، ولأن الطواف يتعلق بالبيت، وهو صلاة تشترط له الطهارة والستارة، فاشترطت له الموالاة بخلاف السعي. الله المستعان. أما إذا عملنا بقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فمقتضى هذا أن الرسول سعى متواليا، فالتفريق العارض والجزئي أمر واسع، أما التفريق الكثير فهذا ما ينبغي. نعم. والتخفيف اللي عند الحلاقين الآن يعتبر تقصير؟ مدري وش التخفيف عند الحلاق، كيف صفته؟ يبدأ قصص، يبدأ من أول الشعر وتالي خلاص تقصير. نعم. يعتبر تقصير ما دام أنه يمشي على الشعر في أغلى، يكون أكثر الشعر قد مشعره. حمد صلى الله عليك حاشت من قصص صلى الله عليك قال وتواتر عن حضر الأمة عبد الله بن عباس أنه قال ما طاف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تم سعيه أمر كل من لا هدي معه. هذا رأي معروف صلى الله عليه وسلم. يروى عن ابن عباس أنه ما يعني أن المفرد والقارن من متى طاف وسعى فقد حل، شاء أم أبى، وأخذ بذلك ابن القيم وهو يشدد. ولهذا نقول ما حكم فسخ الحج إلى العمرة من المفرد مثلا؟ في ثلاثة تقول، أحدها أنه حرام وهو المشهور عند كثير من أهل العلم وجمهور العلماء. الثاني أنه واجب، الفسخ واجب، وهذا مقتضى الأثر اللي تقرأ أنت الآن. والثالث أنه مستحب، وهذا اختيار شيخ الإسلام، ولا شك أن هذا قول حسن وسط فيه توسط بين المذاهب. نعم يا محمد. صلى الله عليك. لو كان من أهل مكة وخرج مثلا قبل أشهر الحج، خرج وين؟ طلع خارج مكة مثلا، ثم رجع بعد ما دخلت أشهر الحج وهو ناوي الحج، وش الواجب عليه؟ ناوي الحج؟ ممن أراد الحج أو العمرة. حديث يعني يهل من الميقات. نعم. طيب ويجعل حج ولا عمرة إذا هل من الميقات يكون متمتع بالحال مثلا، أو يلزمه أنه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني يكون يعني هو في ساعة إن شاء جعلها عمرة وصار متمتع، وإن لم يكن عليه هدي للآية، ذلك لمن لم يكن آله حاضر المسجد الحرام. نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. نعم معنى حدي. نعم. شكرا يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يسن للإنسان أن يقول إذا جاء للصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ والله ما هو يعني إن تذكر الآية فحسن، يتذكر حتى يصير سعيه في يستشعر أنه يأتمر بأمر الله ويقتدي برسول الله. إذا ذكر هذا يتذكر الرسول وصعوده الصفا وقراءته للآية فحسن. يقولها الشيخ في كل شوط على المروة؟ لا لا لا، ولا على المروة، لا يقوله عند البداية. نعم. أحسن الله إليكم. يتذكرها إذا تذكرها بقلبه لعله يكفي، وإن قالها طيب إن الصفا، يتذكر قوله تعالى إن الصفا والمروة، والرسول قالها لينبه على أمر، وهو قوله أبدأ بما بدأ الله به، وأخذ العلماء من ذلك إن وجوب الابتداء بالصفا من الآية ومن هدي الرسول. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول وكذلك هل يسن له إذا جاء ليصلي ركعتي الطواف واتخذوا عند مقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ كل من جنس واحد، يتذكر هذا الأمر ليكون عمل يتذكر. أنت الآية فلا بأس، لكن ما أقول إنها سنة، إذن أقول إذا تذكرها حسن يكون مقتديا برسول الله وممتثلا لأمر الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حد تقصير شعر النساء في العمرة؟ قال العلماء قدر أنمله تقدير هكذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: في السابق كان المسعى قيد انحدار، وبعدها تم ردمه ودفنه فتساوى. السؤال: أليس بعد الدفن قصرت المسافة وكان الأولى رصفه بانحدار كما هو سابقا؟ خلاص الأولى ما هو إلينا ولسنا بمستشارين فيه. يقول إيش الأولى؟ يقول المقصود أنه الآن مسوى ليس فيه انحدار فيستعاض، هذا بالسعي بين العلمين. الآن معلم لك موضع السعي، معلم من العلم إلى العلم، يسعى من العلم إلى العلم، وهذا ذكره العلماء قبل يعني أيضا رصفه وتسويته. الظاهر أنه كان لم يزل يعني فيه انحدار وصعود، وقلت لكم أن أدركنا هذا تماما، كان الوادي جاري ويقطع السعي على الناس. نعم بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قص الشعر على رقم 1 أو 2 يعتبر من الحلق أم لا بد من الموسم؟ هل قص الشعر على رقم 1 أو 2 يعتبر من الحلق؟ لا، أنا ما أرى أن الحلق إلا يعني اللي يصير ما يبقي شعر، دائما أقول صفر. يمكن 1 يمكن، لكن الأكمل تماما أن يكون 0، ما يبقي شيء. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح من يفتي في المحظورات بعليك دم ولم يخير السائل بين الصيام والإطعام؟ هذا غلط. نعم أحسن. ما أظن أحد من أهل العلم اللي يعني يرجع إليهم ويسألون يقول عليك دم عليك دم، بس بإطلاق حد يقول لبس غطيت رأسي يقول عليك دم، هذا غلط. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سمع مثل هذه يذكر، يمكن يتوهم أن فعل المحظور كترك الواجب. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أسعى في المسعى القديم ولكن في السنين الأخيرة لشدة الزحام سعيت في المسعى الجديد، ما الحكم؟ شأنك شأن الذين يسعون في المسعى الجديد، يعني إن كنت يعني مقلد لمن أفتى بجواز السعي فيه، وإن كنت في عملك يعني في الأصل إنك تابع للذين أفتوا بعدم الجواز فسعيك غير صحيح، يصير متعمد، فإنك متساهل ومفرط. لكن يظهر أنك تشعر بأن الأمر ما هو يعني إلى درجة عدم الصحة. لو كنت تعتقد أن السعي في غير صحيح ما سعي، والله يعفو عنه وعنك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال، ويمكن نقول أنك في الأول مقلد لمن منع وفي الثاني قلت من رخص؟ نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وينبغي أن لا يكون الإنسان يتنقل يعني بين المختلفين في الفتوى يعني تبعا لرغبته وهواه، لا، ينبغي أن يتحرى الصواب ويتحرى الحق دائما. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال عن القرآن الكريم أنه دليل عقلي أو معجزة عقلية؟ لا، هو دليل، يعني إتيان الرسول بهذا القرآن المعجز هو دليل عقلي، دليل عقلي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، هذا تعجيز وتحدي، هذا فيه تحدي، فهو من هذه الحيثية دليل العقل. وأما الاستدلال بآياته فهي أدلة شرعية، هي آيات وأدلة شرعية، وهي ترشد إلى أدلة عقلية. فعلى سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: قل بلى وربي لتبعثن، دليل على البعث، دليل عقلي أم دليل سمعي؟ سمع. وقوله تعالى مثلا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، هذا دليل عقلي على البعث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المصلين حال السجود يرفع قدمه على الأخرى، هل يصح سجوده؟ إذا تعمد وهو يعلم وجوب السجود على سبعة أعضاء لا يصح سجوده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم نقل المديونية البنكية من بنك إلى بنك آخر سواء بفائدة أو بدون؟ قل يقول: ما حكم نقل المديونية البنكية؟ المديونية في تعبير من بنك إلى بنك، يقول سواء بفائدة أو بدون، هذه كأنها تحويل، هذه نحتاج إلى فهم معنى نقل المديونية، يعني عليك دين لهذا البنك فتنقله إلى بنك آخر، إن كان بفائدة فهو ربا، نعم، إن كان بغير فائدة فأرجو أن الأمر واسع يعني، نعم.